هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فمع تفسير بعض الآيات من سورة النمل، ودائما وأبدا نستضيء بكتاب الله ونستنير بكتاب الله. وعجيب أمر قوم وضعوا مناهج لمعاهد ومدارس وخلت معاهدهم ومدارسهم من مادة التفسير، تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى. فجدير بكل معهد وبكل مدرسة أن تضع في أوائل ما تضع، بل أول ما تضع، كتاب الله عز وجل، يدرس على قائمة ما يدرس من المواد. وبالله التوفيق. لقد قال تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وقال تعالى: قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ، مع تفسير بعض الآيات من سورة النمل، مطلعها قول ملكة سبأ: وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. وهل الأولى أن نقول قول ملكة سبأ وإني مرسلة إليهم بهدية، أم الأولى أن نقول قول الله سبحانه حكاية عن ملكة سبأ؟ فالذي تدعمه الأدلة وتشهد له أننا نقول قالت ملكة سبأ وإني مرسلة إليهم بهدية. أما القول الذي تداوله كثيرون قال الله حكاية عن ملكة سبأ، فلا أعلم له مستندا. أما المستند للقول الأول فهو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال رب أرني كيف تحيي الموتى. وقوله صلى الله عليه وسلم: فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم. وقول عائشة رضي الله عنها: لا أجد لي ولكم مثلا إلا كما قال أبو يوسف فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. فهذه كلها أدلة شاهدة على أننا إذا ذكرنا قولا منسوبا لأحد أن نقوله على لسان قائله، لا نقول قال الله حكاية عن فلان فهذه الأخيرة لا أعلم لها مستندا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت ملكة سبأ: وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. أما قولها فناظرة فمعناها منتظرة، ناظرة فمعناها منتظرة في هذا المقام. وقد تتعدى بإلى فحينئذ يتغير المعنى، كما قال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فناظرة هنا من النظر، ولا شك أننا سنرى ربنا يوم القيامة بإذن الله كمؤمنين، ونسأل الله أن يتوفانا وإياكم على الإيمان والإسلام. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. علمت المرأة ما للهدية من أثر في جلب التحابب والتوادد. وفي حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كانت به علة يسيرة وإن كانت به علة يسيرة تهادوا تحابوا، إلا أن سنده فيه بعض الضعف اليسير، ولكن علم ذلك من أدلة أخرى. قد كان بعض الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أظنه المقداد، فجرى شيء فأرسل النبي في إسره بهدية، فعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجد عليه في نفسه، فالهدية تذهب كثيرا مما في الصدور، ولذلك درج عليها الأولون والآخرون، بل درج عليها الكفار مع المسلمين والمسلمون مع الكفار. وقد أرسل ملك أيلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بغلة وكان كافرا، فقبلها النبي صلى الله عليه وسلم. وأرسل المقوقس ملك مصر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية، نسرين وأختها ماريا في طائفة أخرى من الهدايا، فقبلها النبي أيضا عليه الصلاة والسلام. وأهدى الجبار الطاغية، أهدى هاجر لسارة عليها السلام، فهدتها سارة إلى إبراهيم عليه السلام. وأهدت يهودية شاة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا باب واسع، كل هذا فضلا عن إهداء الصحابة من بعضهم لبعض، فضلا عن إهداء الصحابة من بعضهم لبعض. ولا يشترط في الهدية أن يتساوى المردود مع الهدية، لا يشترط هذا في أبواب الإهداء. بل كان هناك رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو عمرو بن الجموح، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من سيدكم يا بني سلمة؟ قالوا: الجد بن قيس، على أن نبخله يا رسول الله. قال: وأي داء أدوى من البخل؟ بل سيدكم عمرو بن الجموح. ذكروا في ترجمته أو في بعض طرق الحديث: وكان يولم على أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا أمر منتشر بين الناس، بين الأولين بين الآخرين، بين المسلمين وبعضهم، بين المسلمين والكفار أحيانا. وقد قال تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. قالت الملكة ملكة سبأ: وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. فلما جاء سليمان، صفة هذه الهدية لم ترد لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الإسرائيليات وصفتها وصفا عظيما، والله أعلم بسلامة تلك الإسرائيليات. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، لا تصدقوهم فتصدقوهم بباطل، ولا تكذبوهم فتكذبوهم بحق. وإن كان في هذا الأمر بعض التفصيل، فإذا أتى أهل الكتاب بما يوافق شريعتنا قبل لقبول شريعتنا لهم من نصوص أخر، وإن أتى بما يخالف رد، والباقي هو الذي يتنزل عليه حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم. فلما جاء سليمان قال: أتمدونني بمال؟ فما آتاني الله خير مما آتاكم. هل قوله ما آتاني الله من النبوة خير مما آتاكم، أو أراد فما آتاني الله من الدنيا خير مما آتاكم؟ كل صحيح. فالذي أوتاه سليمان من النبوة خير من الدنيا وما فيها، والذي آتاه الله والمال الذي آتاه الله به والملك أفضل بلا شك من ملك ملكة سبأ بما لا يقارن، فما آتاني الله خير مما آتاكم، بل أنتم بهديتكم تفرحون. ارجع إليهم. رد سليمان عليه السلام الهدية. كيف رد الهدية والنبي ورد عنه والسند يصحح لشواهده، وإلا ففيه علة ونوع انتقاد بعض الشيء من الناحية الإسنادية، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها، وإن كان من ناحية الإسناد فيه بعض المقال، إلا أنه كمعنى فمعناه ثابت بلا ريب، ولكن الإثابة قدر الاستطاعة. قال: يبقى السؤال قائما، كيف رد النبي صلى الله عليه وسلم الهدية، وعفوا كيف رد سليمان عليه السلام الهدية ونبينا صلى الله عليه وسلم كان يقبلها ويثيب عليها؟ أجاب العلماء بما حاصله أن الهدية إذا كانت رشوة عن الدين ردت ورفضت، أما إذا لم تكن رشوة عن الدين فحينئذ تقبل إذا لم تكن هناك توابع أخر، إذا لم تكن هناك توابع أخر أو ملابسات أخر. الهدية إذا كانت رشوة عن الدين كما فعلت المرأة، أرادت أن يقرها على كفرها، أرادت أن يقرها على كفرها بالهدية التي ترسلها إليه، كانت من ثم رشوة عن الدين فلذا رفضت. أما إذا لم تكن رشوة عن الدين ففي قبولها أيضا بعض التفصيل، كنقوط الأفراح في زماننا مثلا. نقوط الأفراح في زماننا، درج الناس على إرسال نقوط في الأفراح، هدايا في الأفراح، لكن ليست هدايا بمعنى الهدايا المستهلكة، إنما هدايا قد تنفع أهل العروس، ولكنهم ينتظرون لها مقابلا، ينتظرون لها ويكتبونها ويسجلونها. حالا الشخص لا يريد أن يقع في مثل هذا، ويخشى أن يأتي وقت وعندهم مناسبة ويكون هو عاجز عن الرد، فقد يسد الذريعة، فقد يكون لهم مسوغ شرعي آنذاك، فالله أعلم. يجدر أيضا في هذا المقام، وهو شيء ذو أهمية، يجدر تعريف الرشوة. قلنا إذا كانت الهدية رشوة عن الدين رفضت وردت. الرشوة في تعريفها العام ما أخذ بغير حق لإحقاق باطل أو لإبطال حق. الرشوة ما أخذ بغير حق لإحقاق باطل أو لإبطال حق. أما إذا كنت تدفع مالا لاسترداد حقك المغصوب فلا تدخل حينئذ في عداد الرشوة، وإذا كنت تدفع مالا لدرء الشر عن نفسك فلا تعد رشوة. دل على ذلك حديث صهيب رضي الله عنه في هجرته لما تبعه أهل الشرك ومن حقه أن يهاجر، فقال لهم: إنكم لن تستطيعوا الوصول إلي، فمعي أسهم سأنفذها فيكم، وقد علمتم أني من أرماكم، فإن أردتم ذلك وإلا فلي قينتان جاريتان ومال كذا وكذا بمكة، هو لكم، وخلوا بيني وبين هجرتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس من حقهم بالطبع أن يأخذوا منه ماله، وليس من حقهم أن يأخذوا منه القينتين، ولكنه دفع شرا عن نفسه، فمن ثم نزل فيه قول الله تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. واستقبله النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى. فعد مذكرا: الرشوة ما أخذ بغير حق لإحقاق باطل أو لإبطال حق. قال سليمان: ارجع إليهم. رفض الهدية إذ كانت بمثابة رشوة عن الدين، فمعنى أنه قبلها أنه سيتركها على عبادتها للشمس. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها، ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. والصغار أشد أنواع الذل. هنا من سير الأنبياء والصالحين عموما يؤخذ أمر، وهو أن الشدة لها مواطنها وأن اللين له مواطنه. والشخص إذا كان لينا على الدوام كان هذا ضعفا وخورا، وإذا كان شديدا على الدوام كانت تلك فظاظة وغلظة وجفاء. ولكن يشتد إذا دعت المواطن إلى شدة، ويلين إذا احتاجت الأمور إلى إلانة، والأصل اللين. دل على ما ذكر أن سليمان عليه السلام أرسل رسالة في أول الأمر قائلا: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. فأبوا أن يأتوا مسلمين، فهنا استعمل اللفظة الأخرى: فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها، ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. وأيضا في هذا الصدد من الأدلة قول ربنا سبحانه: يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال: أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. والنبي عليه الصلاة والسلام سلك المسالك كلها بحسب المواقف التي تعرض لها. فقال لسعد بن أبي وقاص لما كان النبي يوزع غنائم أو أنفالا، قال سعد: يا رسول الله أعطني هذا السيف. قال: ضعه قبل أن تقسم الغنائم. فسكت ثم عاود قائلا: يا رسول الله أعطني هذا السيف. قال: ضعه. فسكت فغلبته نفسه ثالثة، فقال: يا رسول الله نفلنيه يا رسول الله. قال: فحد لي الرسول صوته قائلا: ضعه من حيث أخذته. واشتد عليه النبي في المرة الثالثة. ونحوه قوله الخضر لموسى عليهما السلام في المرة الأولى: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. أما في المرة الثانية وهي أشد من الأولى كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. فاللين له مواطن والشدة لها مواطنها. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها، أي لا طاقة لهم بها، ولنخرجنهم منها أي من بلادهم أذلة وهم صاغرون. قال: يا أيها الملأ، بدأ سليمان عليه السلام يرتب أموره مع جنوده: يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها. العرش سرير الملك. وقوله تعالى ذو العرش المجيد المراد بالعرش سرير الملك. وقوله تعالى ورفع أبويه على العرش سرير الملك. ولكن فارق بين عرش الرحمن وعرش الخلق كما هو الفارق بين المخلوق والخالق. فرق بين عرش الرحمن وبين عرش الخلق، الفارق بين الخالق والمخلوق. قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها سرير ملكها قبل أن يأتوني مسلمين. ما وجه قوله قبل أن يأتوني مسلمين؟ من العلماء من قال إن قوله قبل أن يأتوني مسلمين لأنهم إذا أتوه مسلمين أو إذا أسلموا قبل أن يأخذ منهم العرش ما حل له ذلك، لأنه سيكون أخذ مال مسلم بغير حق، لكن هم كفار وحربيون، وهم كفار وحربيون، فحينئذ يجوز له أن يسلبهم وأن يغنم منهم في حال كونهم كفار وحربيين. قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. هنا وقفات. الوقفة الأولى قوله سبحانه قال عفريت من الجن أنا آتيك به. سليمان فهم لغة الجن، هل لأحد أن يفهم لغة الجن أيضا كما أن سليمان فهمها، أو أن ذلك الأمر أمر غيبي وإذا سمع فيكون بناء على يعني على الظن الراجح، بناء على الظن الراجح. أبو هريرة سمع الشيطان وهو يتكلم في قصة حفظ زكاة الفطر، والشيطان أو الرسول قال للشيطان اخرج يا عدو الله من عبد الله، اخرج يا عدو الله أنا رسول الله. وردت روايات أخرى على غرار رواية أبي هريرة في تغول الغيلان، وإن كان في أسانيدها مقال. فذا وارد أن الشخص أحيانا يعرف لغة الجن ويعرف أن المتكلم بظن غالب أنه جني. هذا أولا. قال عفريت من الجن أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك. إذن هل يمكن أن تنقل الجن شيئا من مكان إلى مكان آخر؟ القرآن يشهد بذلك. الجن قال أنا آتيك به قبل من بلاد سبأ في اليمن إلى بلاد الشام التي فيها سليمان صلى الله عليه وسلم، فأعطى الله الجن بعض القدرات على ذلك. والجن متفاوتون في هذا الباب، كما أن بني آدم منهم الضعيف ومنهم القوي، فالجن أيضا منهم المارد شيطان المارد ومنهم من هو دون ذلك. ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج مع بعض أصحابه رضي الله عنهم، فتركهم النبي وذهب إلى مكان بعيدا شيئا ما عنهم، فتأخر عليه الصلاة والسلام أكثر الليل، بل لم يرجع إليهم حتى طلع الفجر. فلما رجع وهو غائب عنهم يقول الصحابي فبتنا بشر ليلة، منا من يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتيل، ومنا من يقول استطير، فمعنى استطير أي اختطفته الجن وطيرته، أي الجن اختطفته وطيرته. فهل الجن من الممكن أن يخطف إنسان إنسيا؟ هذا وارد وكل مقدر. وقد أوردوا في قصة طلاق الغائب ما سبقت الإشارة إليه، من أن رجلا على عهد عمر بن الخطاب اختفى، فتضررت امرأته، وبعد 4 سنوات تقدمت بطلب لعمر، تبين أنها مضطرة إلى الزواج ولا تستخشى على نفسها من الوقوع في الحرام. فأمر عمر بالفسخ وتزوجت، وبعد جاء هذا الرجل زوجها الأول. فذكر فيما ذكر أظن السند عند البيهقي كما أشير من قبل، سند صحيح، أفاد أنه خرج فاختطفته الجن وبقي عندهم زمنا في مكان لا يدري عنه، إلى أن جاء جن آخر مسلمون غزوا هؤلاء الجن، فقامت بينهم حرب ونصر الله المسلمين، فرجعوا الإنسي إلى بلده. يريدوها في باب المدة التي تنتظرها المرأة التي غاب عنها زوجها، وليس المقام مقام تحرير هذه المدة. الشاهد أن الجن من الممكن أن يطير بشخصه، لقول الصحابة عن رسول الله اغتيل استطير، لقول الله تعالى قال عفريت من الجن أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك. فيه بيان لقوة الجن وأنهم أقوى من بني آدم في كثير من الأحيان، فلا نرى أن شخصا يستطيع إلا بإذن الله وبتعليم الله أن ينقل مكانا قصرا أو عرشا من مكان من دولة لدولة في هذه المدة الزمنية الوجيزة إلا بإذن الله، أو إلا عن علم علمه الله إياه كما سيأتي. أما في التقعيد الكلي فلا يتأتى مثل هذا. وإني عليه لقوي أمين، بين المؤهلات التي عنده كي يرشح لهذا العمل، بين المؤهلات التي عنده لهذا العمل. إذن إذا كانت هناك وظيفة أو أمر احتاج إلى بيان كفاءاتك، مثلا نريد مثلا من شخص أن يلقي لنا محاضرة في باب معين ينفع المسلمين في هذا الباب، أو يجادل النصارى أو يجادل اليهود، فهل هناك مانع أن يبرز ما عنده؟ يقول مثلا أنا كتبت في هذا الموضوع كتابات أعرف كيف، ويبرز ما عنده، أم أن هذا يعد من الرياء؟ هذا لا يعد رياء، إنما يبرز ما عنده كي ينافح عن الله ورسوله وينافح عن الإسلام وعن المسلمين. فالعفريت قال وإني عليه لقوي أمين، فذكر الأمرين اللذين بهما يرشح الشخص للعمل، قوة على العمل وأمانة في الدين وأمانة في النقل، لا يسرق ليس بحرامي يسرق منه شيئا، إن عليه لقوي أمين. فلذا دلت الأدلة متعددة على أن من شروط الأجير الذي يستأجر أن تتوافر فيه القوة والأمانة، تتوافر فيه القوة، والقوة بحسبها. فقوة الطبيب ليست في بدنه، إنما في ذكائه وقدرته على التشخيص ووصف العلاج المناسب للداء. الطبيب أجير، المهندس أجير، أكثر الأعمال أصحابها أجراء. الآن أنت بتستأجر طبيب يعالج ابنك، فيستلزم الأمر أن يكون قويا في تخصصه في فهمه، أمينا، لما ممكن يكون قوي وحرامي تذهب إليه وهو قوي في مهنته ماهر فيها، لكن المرأة تحتاج إلى تريث حتى تضع ويبادر بشق البطن، أو أنت تحتاج إلى دواء معين ومن أجل الرشوة يغير دينه ويصف لك دواء أغلى، فيلزم الشخص أن يكون قويا أمينا. قد يكون شخص سباك دين وعلى خلق ويقيم الليل لكن فاشل في أو مبلط، يبلط مثلا يجعل الميول ناحية الغرف بدل ما يجعل ميول البلاط ناحية الحمام، يصرف الماء في الحمام يجعل الميول معكوس ناحية الغرف، فهو دين لكن فاشل في العمل. فالأمران اللذان يراعيا في استئجار الأجير القوة والأمانة. ومن الأدلة هذه الآية، ومن الأدلة قول الصديق يوسف عليه السلام: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فالحفظ متضمن الأمانة، والعلم متضمن القوة. وقول بنت الرجل الصالح: يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. بل وقول الله تعالى في شأن جبريل عليه السلام: ذي قوة، أي قوي، عند ذي العرش مكين مطاع ثم، عند ذي العرش عند الله له مكانة، يطيع أهل الملأ الأعلى مطاع ثم أمين على الوحي. فهذا قوله ذي قوة تضمنت القوة، وأمين تضمنت الأمانة. فالأجير المستأجر ليس معنى الأجير الذي يكنس لك ويخبز لك فقط، أجير بصفة عامة، أي أجير، مقاول أجير، المقاول أجير، الطبيب أجير، مهندس أجير، مدرس يدرس الأولاد أجير، محفظ قرآن أجير، كلهم يعني الأعمال أغلبها إجارة أو تجارة، الأعمال أغلبها إجارة أو تجارة أو حروب وغنائم. فالأجير يكون قويا أمينا. ولا مانع أن تذكر بما فيك من القوة والأمانة والكفاءة كي ترشح لعمل من الأعمال. بلا شك أن هذا العفريت أيضا أراد أن يحظى بمكانة عند سليمان عليه السلام، لأنه يريد أن يعمل، يريد أن يعمل، فأبدى استعداده للعمل. لا تشوب ذلك، هل لا تشوب ذلك، عفوا، تشوب ذلك شوائب أيضا نفسية. أحيانا الشخص يحب أن يكون رئيسه راضي عنه، أو رئيسه الصالح، طبعا المسلم يعني صاحب العمل يكون يعلم أنه جيد في العمل. قال: وإني عليه لقوي أمين. أيضا ينظر إلى العروض الأخرى، لا يقبل الشخص العرض الأول لأول وهلة، بل من عادة العقلاء أن يستمع، القاضي يستمع أكثر من شخص، يستمع هذا الخصم وذاك الخصم والشهود، وينظر البينات، لا يقال من أول وهلة الحكم كذا، بل عليه أن يتريث. وكم سمعنا من قضايا، ودخلنا في قضايا، تسمع الخصم الأول يتكلم، بمجرد أن ينتهي من كلامه تظن أنه صاحب الحق 100%، وبعد أن يتكلم الخصم الآخر ترى أن الحق انقلب رأسا على عقب، عفوا، ترى أن الأمر انقلب رأسا على عقب. فشأن العقلاء أن يستمعوا من الأطراف كلها، وأن يتريثوا في الحكم، ولا يتعجلوا، ولا يقضي أحدهم وهو غضبان ولا هو مرهق، ولا توقع على ورقة. أحيانا الناس تقول: امضي على هذه الورقة بسرعة، مستعجل، أنا مسافر، أنا غدا لي لقاء. هذا يخصك، لكن الذي يخص الشخص المتزن العاقل يتريث وينظر هل توقعه في محله، أو أنه سيضر بأناس آخرين، أو أنها ستكون شهادة زور يشهدها ويسأل عنها أمام الله سبحانه وتعالى. وكم رأينا من مصائب حصلت بسبب هذا، يأتي موظفون لرؤسائهم بمجموعة من الورق في وقت صلاة في المصدر، وقع لنا هذه لأننا مستعجلين عليها، ويقلب الورق وهو في ثناياها موقع على ورق على بياض، يفر الأسفل والثاني يوقع ويأخذ ورق على بياض ويملأه كيف يشاء، ويهدد رئيسه إذا لم تستقم فعلت بك وفعلت. التريث والاستماع وأخذ الحق، حق النفس من التأني والسؤال مطلب، ولا تغتر بالذي أمامك، أمامك شأنه شأنه، أنت مسؤول أمام الله عن تصرفك الذي ستتصرفه. فهنا سليمان ما اغتر بهذا العرض، وإن كان أي شخص يغتر بمثل هذا العرض، تأتيني بقصرها قبل أن أقوم من مقامي من من من بلاد سبا إلى بلاد الشام، عرض فوق الممتاز. لكن استمع سليمان فإذا بآخر يقول: قال الله، قال الذي عنده علم من الكتاب، من هو؟ هل هو آصف صاحب سليمان؟ هل هو جن؟ هل هو بشر؟ ما عندنا علم إلا أن الله قال: قال الذي عنده علم من الكتاب. هنا يقول العلماء: سبق العلم القوة، سبق العلم القوة، لأن قال الذي عنده علم من الكتاب أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فقد تكون قويا، وجدت قفل في الباب وأنت قوي تبي الشكوش وتكسر في القفل، لكن الذي عنده علم لا، أنا أجيب مفتاح ويفتح بهدوء. فالفهم أولى من القوة بلا فهم. فهنا قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به، أي كتاب هذا؟ قال الذي عنده علم من الكتاب، هل هو رجل متعلم لأسماء الله الحسنى؟ الله أعلم، لكن هو رجل عنده علم من الكتاب. أي كتاب هذا؟ أيضا لم يوضح ما المراد بالكتاب، ولم يوضح ما المراد بالذي عنده علم من الكتاب. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، تنظر وتغمض. طبعا فهم أن سليمان وافق على الثاني ورد الأول بدليل السياق، فلما رآه مستقرا عنده سليمان النبي عليه السلام، والأنبياء أذكى الخلق وأعقلهم وأعلمهم بالله، لم يغتر سليمان صلى الله عليه وسلم، بل قال: هذا من فضل ربي، هذا من فضل ربي. لماذا هذا الفضل؟ ليختبرني، ليبلوني أأشكر أم أكفر. هذا كلام سليمان صلى الله عليه وسلم، هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. في الآية التي سبقت في قصته مع فهم النمل فهم أيضا أن هذا ابتلاء، وقال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. هنا قال: هذا من فضل ربي ليبلوني ليختبرني أأشكر أم أكفر. ثم بين حقيقة مؤدى أن الله غني عن شكرنا، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه. عائدة الشكر عائدة عليك أنت يا ابن آدم، شكرك الله غني عنه. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. قال: ليبلوني أأشكر أم أكفر. فكل نعمة تحتاج إلى شكر، وعليك أن تتفطن. طالب في الثانوية جاب 100% ابتلاء وهو غافل، ابتلاء وهو غافل، ليبلوني أأشكر أم أكفر. أيضا إذا أخفق وكان مجدا، ابتلاء أصبر أم أعترض على القدر. فلا بد من التفطن لما يحدث لنا، لا نكون كالبهائم لا ندري إنما علينا أن نتفطن ليبلوني أشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، فالحمد لله، ومن كفر فإن ربي غني عنه عن شكره، كريم يكرم من شكر. ثم قال عليه السلام: نكروا لها عرشها. المرأة تركت البلاد، تركت عرشها في بلادها وجاءت إلى بلاد الشام، تركت القصور وتركت العرش سرير الملك وأقبلت حتى لا تدمر وتدمر بلادها. فلما جاءت أو قال قال ربنا نكر قال عفوا قال سليمان عليه السلام: نكروا لها عرشها. غيروا فيه بعض التغيرات، غيروا فيه بعض الأشياء، ننظر أتهتدي، تفهم أن هذا عرشها، ومن ثم تؤمن بالله إذا علمت أننا أوتينا من فضل الله هذا الفضل، أم تكون من الذين لا يهتدون. فلما جاءت قيل: أهكذا عرشك؟ بعد أن غيروا فيه ما غيروا بعض التغييرات، المرأة نظرت وقالت مقولة يقولها العقلاء، هي تركت العرش في بلادها وهذا عرش مشابه لعرشها في كل أحواله، فقالت كأنه هو، قالت كأنه، هي لم تجزم أن قد تزدري عقلها إذا لم تكن أمام نبي كريم كسليمان عليه السلام، قالت كأنه هو، وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. من القائل وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين؟ قال فريق من العلماء هي التي قالت ذلك، قالت علمنا من رسالتك أنك نبي وأسلمنا من قبل، أو عفوا وكنا خاضعين من قبل على أن الإسلام هنا معنى الاستسلام، ومن العلماء من قال إنه سليمان عليه السلام، فحصل تحول في الخطاب، أوتينا العلم من قبلها على الرأي الأول، عرفنا أنك نبي وجئنا إليك مستسلمين، لا تقصد الإسلام بمعنى الإسلام الشهادتين لأنها أسلمت بعد ذلك. والقائلون بأن سليمان القائل قال هذا تحول في الخطاب، وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين، وصدها ما كانت تعبد من دون الله، حجبها عن الفهم الصحيح، حجبتها عبادتها للأصنام، وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. قيل لها دخل الصرح، فلما رأته حسبته لجة، أيضا وصف الصرح بأوصاف عظيمة، من هذه الأوصاف أنه من زجاج وتحته ماء يجري، فالزجاج لم يكد يظهر من حسنه وصفائه، فظنت أن الماء ماء ولم تشعر أن هناك زجاج، حسبته لجة أي ماء يتلاطم أمواج متلاطمة، وكشفت من ثم عن ساقيها، قال أي سليمان إنه صرح ممرد من قوارير مملس أملس من زجاج، قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. أورد أشياء هنا، هل يجوز للرجل أن ينظر إلى ساق المخطوبة؟ لأن سليمان أراد أن يخطبها فنظر إلى ساقها وتزوجها فيما بعد، ورأى بها بعض الشعر، وأمر الجن أن يبحثوا له عن علاج لإزالة شعر رجلها فأتوه بالنورة. كل هذا لم يثبت عليه أو لم يثبت له دليل، لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. المرأة ختم لها بخير إذ قالت ربي إني ظلمت نفسي، ومن ثم أعلنت إسلامها قائلة وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين، فهنيئا لمن أحسن الله خاتمته. هرقل لم يكن موفقا كهذه المرأة. هرقل تكلم بما تكلم به، ولو أني كنت عنده لغسلت عن قدميه ولا نفضت التراب عنك. تكلم كلاما كبيرا، لكن لما رأى نقول أصحابي عنه رجع قائلا: إنما أردت أن أختبركم وأعرف غيرتكم على دينكم، وانتكس عياذا بالله. هذا صلى الله على النبي عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يبارك. صيام الاثنين غدا إن شاء الله. بارك الله فيك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.